بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: باب المسح على الخفين. صح المسح على ظاهر الخفين أو خف واحد لذي رجل واحدة، يعني إن ذهبت إحدى قدميه ولم يبقى من عقبها شيء، يعني ذهبت من الكعبين فما فوق، أما إن بقي شيء من عقب القدم مؤخر القدم وذهب ظاهرها، نعم، فحينئذ يجب غسل ما بقي ولا يجوز المسح عليه. وإذا وجب غسل الغسل في إحدى الرجلين وجب الغسل في الأخرى ولا يجوز الجمع بين المسح والغسل. نعم، يعني لما يقال رجل واحدة، يعني ذهبت الثانية من الكعبين فما فوق. في الحدث الأصغر، نعم، للرجال والنساء سفرا وحضرا، طبعا الجنابة لا يجوز أن يمسح على الخفين، يعني من مثلا توضأ ولبس الخفين ثم أصابته جنابة قبل مضي مدة المسح، فحينئذ يجب على أن يخلع الخفين للغسل ولا يجوز أن يمسح مسحا. للرجال والنساء سفرا وحضرا ولو كانا من شيء ثخين، يعني ولو لم يكونا من جلد بل كانا من شيء ثخين كغزل قطن وصوف ولبد وجوخ وكرباس، نوع من يعني أثواب القطن يسمى الكرباس، بالشروط الآتية: سواء كان لهما نعل من جلد أو لا. يعني هو ينبغي أن يجمع الشروط، الشروط المذكورة، اجمع الشروط في أي خف من الأخفاف ثم سميه ما شئت، بتسميه بوط، بتسميه حذاء، بتسميه كندرة، بتسميه خف جرابات، مهما سميته، المهم أن تكون هذه الشروط موجودة ولك أن تمسح عليه. ذلك يقول من يعني شيء ثخين، من غزل قطن صوف لبد، نعم، ما في فرق. أما نعم لو سمي خفا ولم يجمع الشروط فلا يجوز المسح عليه. ويشترط لجواز المسح على الخفين وما ألحق بهما تسعة شروط: الأول، يبصهما بعد غسل الرجلين ولو حكما، يعني ولو كان غسلا حكميا، كما إذا مسح على جبائر برجليه أو بإحداهما وغسل الأخرى. في جبيرة على الرجلين، مسح الجبيرة، مسح الجبيرة كأنه غسل، فلو لبس الخف بعد مسح على جبيرة في الرجل فهذا لا إشكال فيه، يسوغ ذلك. كذلك لو كان الجبيرة في إحدى الرجلين و غسل الأخرى، مسح جبيرة إحدى الرجلين وغسل الأخرى، يلبس الخفين ويمسح عليهم، فإنه يمسح على خفيه ما دام العذر موجودا في المدة، يعني ما دامت الجبيرة حكمها قائم فحينئذ يجوز له أن يمسح على الخف الذي لبسه بعد مسحها. يعني لو أن هذه الجبيرة برئ ما تحتها فحينئذ زال العذر بالنسبة للجبيرة، لذلك يجب عليه أن يزيل الجبيرة وأن يغسل الرجل ثم بعد ذلك يلبس الخف إن شاء، لأن مسح الجبيرة كالغسل ولو كان اللبس، وهذا راجع لأصل الكلام، يعني لبسهما بعد غسل الرجلين بالتفصيل المذكور، ولو كان اللبس قبل كمال الوضوء بشرط إتمامه قبل حصول ناقض للوضوء. يعني واحد غسل رجليه ولبس خفيه ثم بعد ذلك أكمل الوضوء، فهل له أن يمسح على الخفين؟ له ذلك بشرط أن لا يحصل ناقض بين غسل الرجلين وبين إكمال الوضوء. يكمل قبل أن، لو أنه مثلا لبس خفا، غسل رجلا ولبس خفا ثم غسل رجلا أخرى ولبس خفا أخرى، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، بشرط أن يكمل الوضوء أو يكون توضأ يعني على الترتيب. لكن المهم أنه بعد ما غسل، أو أحيانا بيكون مثلا بمكان يعني أمور الوضوء ما بتكون مهيئة مثل ما بده، فرفع رجله للمغسلة غسلها ثم لبس الخفة ثم رفع، أحيانا جوارب يفعل الإنسان، نعم، فيسوغ ذلك ولا إشكال فيه. لكن عند السادة الشافعية نعم الترتيب واجب، لا غير الترتيب واجب، بده يكون عندهم الترتيب واجب بالنسبة للمسألة الأولى، أنه إذا لبسها قبل غسل الرجلين، يعني بحكي بالنسبة هو رتب ثم وصل إلى الرجل الأولى فغسلها ولبس الخفة ثم غسل الأخرى ولبس الخفة، ماذا عليه؟ عليه أن يخلع الأولى ويلبسها، لأنه الشرط عنده لبس الخفين بعد طهارة كاملة، فالأولى ما لبسها بعد طهارة كاملة، الثانية مش الحال لأنه بعد ما غسل الرجل الثاني، فلازم يعني يخلع الأولى ويلبسها وبعد ذلك يمسح. يعني هاي المسألة مو موجودة عند الأحناف لأنه من فترة حصل فيها مسائلة أحببت تبينها، إنه أحدهم نقل عن الأحناف، هي هذه عند الشافعية. الثاني سترهما للكعبين من الجوانب ولا يضر رؤية رجله من أعلاه، يكون ساتر للكعبين يعني طويل الساق إلى حد الكعبين أو أقل بقليل يغتفر كما يذكر، نعم، ولو كان عريضا، هو طويل إلى حد لكن عريض بحيث أن الساق أو ما تحت الكعب يظهر، هذا لا يضر، كما يذكرون هذا في النسبة للعورة، لو أن الإنسان مثلا نظر العورة من أعلى ثوبه مثلا، مو شرط نظرها يعني أنه كانت تظهر من أعلى ثوبه مثلا من الفتحة من هنا، أو كانت تظهر مثلا من الأسفل بحيث لو نظر ناظر يعني لبدت عورته، فهذا لا يضر. لو واحد لابس مثلا جلابية، نعم، ولم يلبس تحتها شيئا فصلاته صحيحة، الشافعية يفرقون بين أعلى والأسفل في هذه القضية، نعم، إذا كان ترى من أعلى نعم لا يصح عندهم، أما من أسفل فهذا معتاد يعني كان عند العرب، لكن عند الشافعية، عند الأحناف لا يضر نظرها أو إمكان نظرها من الأعلى أو الأسفل. طبعا مسألة أخرى هذه، لكن الشيء والشيء يذكر. ولا يضر رؤية رجله من أعلى ولا يضر نقصانهما أقل من الخرق المانع، يعني لا يضر نقصانهما عن ستر الكعبين أقل من الخرق المانع. هلا بيجي معنا أنه من شروط الخفين أن يخلو كل منهما عن خرق كبير، الخرق الكبير يعني حد الكبير اللي هو مانع من المسح، نعم، 3 أصابع من أصغر أصابع القدم، يعني نعم البنصر الوسطى والخنصر والبنصر، يعني نقول الوسطى، نعم، خنصر بنصر وسطى، نعم، هذه 3 بالنسبة للرجل، لو أنت أخذت مساحتها إذا وجد، طبعا حتكون بالنسبة للرجل نعم أصغر من أصابع اليد، نعم، لو أخذت هذه المساحة فإذا وجد في أحد الخفين خرق بهذا المقدار فحينئذ يمتنع المسح. هذا حيجي معنا، فلو أن الخفين كانا تحت الكعبين بما دون هذا المقدار يعني أقل من 3 أصابع فحينئذ هذا لا يضر، هذا معنى ولا يضر نقصانهما أقل من الخرق المانع، يعني نقصانهما عن ستر الكعبين. هو ما عم يتكلم عن الخرق، أنا عم يتكلم أنه الخف قصير شوي لكن ما وصل القصر إلى هذا المقدار اللي هو 3 أصابع من أصغر أصابع القدم. الثالث إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخا فأكثر. الفرسخ هو 3 أميال، نعم الفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ، ما هيك بذكروها؟ إن البريد من الفراسخ 4 ولفرسخ ف3 أميال ضعوا. إن البريد من الفراسخ 4 ولفرسخ ف3 أميال ضعوا. الميل قديش مقداره؟ قالوا 1800 وكسور، يعني أحيانا يعني بعض التقديرات تزيد على بعض بشيء. نعم قالوا بعضهم 1866 متر طبعا، نعم وسنتي إنه هو 45 لدرع 45 ولا 48. نعم يعني 1800 نعم خلينا نقول 66 بيطلع الفرسخ قديش؟ مر بثلاثة بيطلع تقريبا 5600 متر تقريبا. والبريد كان هو مسافة يعني أيضا من وحدات المسافة لكن لها صلة بالبريد، يعني كأنه هي المحطة من محطات البريد، شو كان البريد بالخيل. نعم فهي طريقة بحقها ابتكروها يعني كانت أحسن طريقة في ذلك الزمان، أنه بيكون في محطات وهي المحطات مسافات موحدة نظروا فيها إلى قدرة سير الخيل مثلا دابة بشكل قوي، يعني إمتى تبقى عم تجود وتسير بسرعة إلى أن تتعب، فوجدوا أنه على يعني بشكل غالب أنه هاي المسافة تقريبا تبقى شادة شدة واحدة يعني، فمباشرة بسلم الرسالة بيكون واحد عم يستناه فيأخذها ويسرع أيضا فتصل بأقصى سرعة ممكنة. فهي المسافات محددة نعم بهذه المقادير. إذن الثالث إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخا فأكثر. يقول الفرسخ مسافة 1.5 ساعة تقريبا ونقدرها يعني بالوقت. طبعا المشي المعتاد يعني ما يكون لابس حذاء، عم يلبس لابس الخف فقط ومن غير لبس المداسي فوقه. فلا يجوز المسح على خف متخذ من خشب أو حديد، يعني هذا أحد احترازات هذا الشرط، أنه لو كان الخف مصنوعا من خشب أو حديد لا يمكن ثني الرجل، فما الخطوة لا يمكن الإنسان أن يخطو به لأنه الرجل ثبتت فما بيقدر يحملها ويحطها، لا يستطيع ربما يمشي خطوات بصعوبة لهذا، أما يمشي مسافة طويلة ما يستطيع. وكذلك لو كان نعم الخف من شيء ضعيف بحيث لا يستطيع مشي هذه المدة فيه. الرابع خلو كل منهما عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم. القدم هو مقيد بالقدم، أما نعم هلا بيجي معنا نعم شيء بتعلق بأصابع اليد. الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد، يعني يكون من شيء سخين، بحيث لو أنه وضع على الرجل يستمسك، مثل الجلد مثلا، أو مثل لو كان من قماش قاسي يعني صلب، بحيث يستمسك من غير أن تربطه بشيء. أما إذا كان رخوا بحيث لا يستمسك ينزل، فهذا لا يجوز المسح عليه. السادس، منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما، يعني لو مسح لا تصل الرطوبة إلى الجسد، فلا يشفان الماء لنفسهما لسخانتهما. وفي الجورب أن لا يرى ما تحته لرقته، يعني اشترط أيضا في الجورب طبعا مع الشروط السابقة الأخرى أن لا يرى ما تحته لرقته، وأن لا يكون شفافا، يعني لا رئي نعم ولا شفاف، وأن لا يكون شفافا لا يحجب ما وراءه. يعني كلمة عم يقول إنه كلمة يشف، هذه لها معنيان. المعنى الأول يشف معنى يعني يمتص الماء ويصل إلى ما تحته، والمعنى الثاني يشف بالمعنى اللي نحن بنستعمله شفاف، كما يذكرونه في تعريف الماء، جوهر، يقولون الماء هو جوهر لطيف عذب سيال شفاف، يذكرون معناه. بده تعريف الماء، بده يعرفوا كل شيء منه، الله أعلم. هذا من طرف العلم. سؤال من الخامس، الشوط الخامس، من غير شوط، مثلا لو جزمة عسكرية أو شيء، الجزمة العسكرية يعني جامعة للشروط من حيث المسح، لكن ليست جامعة للشروط من حيث الصلاة. يعني مو مشكلتها أنه ما بيجوز مسح عليها، مشكلتها أنه ما بصح الصلاة فيها، لأنه الوط العسكري نعم فيه فراغ بتلاقي بين الأصابع وبين الأرض، لأنه من الأمام بيكون فيه يعني ثخين، تلاقي حاطي له كوشوك هيك، فبصير فارق بين الأرض وبين الرجل. لما واحد بيحط رجله بالسجود ما يستطيع ذلك، فهون في مشكلة فيه، يعني في هذه القضية، مو بأصل المسح، لأن يعني أصل المسح ما في مشكلة في هذا. يعني لو أنه مثلا مسح ليقرأ القرآن، الظاهر أنه ما في مشكلة، والله أعلم. طبعا هلأ هذا الكلام بالنسبة للبطل العسكري اللي مثلا نعرفه، يعني نحن مثلا في بلادنا ربما يكون في بعض يعني الأنواع نعم يكون يعني جامع للشروط ويجوز المسح عليها، يعني يجوز المسح عليها ويجوز الصلاة فيها أيضا، في بعض الأنواع موجود هذا. لكن ذاك الثخين الكبير بتلاقي كبير هيك كثير من أمام، ربما الرجل لا تصل إلى مقدمه، فهون بصير في عندي مشكلة من أجل الصلاة. السابع، أن يبقى من مقدم القدم في الخف قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، لأنه آلة المسح هي اليد، فهو يريد أن يمسح بيده حتى لا يجوز يمسح بأصبع واحدة، ولو أنه حط يعني جاب ماء مثلا جدد الماء لا يجوز المسح، لا أقل شيء 3 أصابع هي آلة المسح، وهي 5 أصابع فأكثرها 3، فلازم يبقى بمقدار أقل شيء بما لو وضع هذه الأصابع وضعا، يعني ما حركها، أقل شيء لازم يبقى بهذا المقدار. فلذلك هنا قدرها بأي شيء، بأصابع اليد، وخلينا نقول هذه الأصابع 3 يعني بهذا المقدار. فلو كان فاقد مقدم قدميه أو أحد القدم إحدى القدمين، يعني مقدم إحدى القدمين، لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. نعم، يعني في الأحرى لو كان عقب القدم موجودا، أما إذا كان غير موجود، نعم إذا كان غير موجود أصلا، نعم يسقط الغسل، ما في لا غسل ولا مسح، فممكن يمسح على الخف الثاني. نعم، فلو كان فاقدا مقدم قدمي أو نعم أو إحداهما يعني مقدم إحداهما. طبعا مو غلط كلمة ولو كان عقب القدم موجودا يعني. نعم هو في يعني عم يصور هاي المسألة نفسها. الثامن كون الطهارة الموجودة غير التيمم. الحقيقة الشرط الثامن والتاسع في يعني بعض المصنفين لا يذكرونهما لأنه حاصلين ضمنا يعني. يعني هم يقولون يجوز للمحدث حدثا أصغر المسح على الخفين بشروط سبعة فبيذكروا السبعة. الثامن نعم شو هو؟ كون الطهارة الموجودة غير التيمم يغني عنها أي شيء؟ غسل الرجلين، لأنه نعم يعني غسل عفوا التيمم ما في غسل الرجلين، لكن هنا زيادة إيضاح يعني حتى يصور لك مسألة وهي غريبة. واحد مثلا لو كان يعني مثلا عنده ما يكفي لغسل رجلي فغسل رجلي ثم تيمم ولبس الخفين بعدين وجد الماء بقى وبدأ يتوضأ. هو غسل رجلي لابسهم بعد غسل رجلي بس نعم ما توضأ وإنما تيمم تيمما، مشان هيك زيادة إيضاح يعني. وإلا عموما يغني عنهما اشتراط غسل القدمين. الثامن كون الطهارة الموجودة غير التيمم، الطهارة التي قبل المسح اللبس هاي اللي عم يتكلم عنها مو اللي بده يمسح فيها. الطهارة التي لبس عليها الخفين هي طهارة نعم وضوء مو طهارة تيمم. فلو لبس بعد التيمم فوجد بعده الماء لا يجوز المسح على الخف بل يجب الغسل. التاسع كون الماسح غير جنوبين ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وأول ابتداء المدة من أول وقت الحدث أي لا من آخره. يعني عندما انتقض الوضوء أول الحدث وليس آخره. وربما يقول قائل أنه يعني شو الفرق اللي بين أول وآخره؟ الحدث مثلا نزل دم، الدم قديش حيطول مثلا؟ لكن قد يتصور طوله في الرعاف مثلا أوله ولا آخره. لكن هو متى انتقض الوضوء؟ عند أول قطرة نزلت هاي واحدة. لكن في النوم يظهر أكثر حدث النوم، يعني هذا يذكروه من أجل قضية النوم يعني على الغالب. طبعا هو عام في كل حدث لكن يعني يظهر أكثر في النوم لأن النوم نام أول الليل واستيقظ مثلا آخره. إمتى تبدأ المدة؟ لإمتى بتستمر؟ لبكرة. هو نام مثلا اليوم الساعة 10 بالليل طيب واستيقظ الساعة مثلا 3 4 5 إمتى بتنتهي المدة؟ 10 بالليل. هذا أول الحدث لا آخر. أي لا من آخره بعد لبس الخفين على طهر. فلو نام فأوله من أول وقت نام، نعم من أول وقت نام لا من حين الاستيقاظ، حتى لو نام أو جن أو أغمي عليه مدته بطل مسحه. نعم يعني لو أنه نام وبقي نايم 24 ساعة، هو نام الساعة 10 مثلا وبقي نايم للساعة 10 بالليل بكرة فرضنا. طبعا بالنوم هذا بعيد لكن إلا بأحوال مرضية. نعم بالإغماء يتصور أكثر، لو أغمي عليه استيقظ الساعة 10 بالليل حينئذ نقول له انتهت المدة لأنه بدأت منذ يعني من أول النوم أو من أول الإغماء. وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر. أما لو انتهت المدة قبل خروجه بلحظة لابد حينئذ من غسل القدمين. وإن أقام المسافر يتم يوما وليلة. كانوا خالصين مش الحال، مو خالصين كمل يوم وليلة. أيضا هذه المسألة فيها خلاف الشافعية، المسألة الأولى لا يتم عندهم مدة المسافر إذا مسح مقيما. فالواحد بده يراعي ليش يعني نذكره، هو حنفي ولابس الخف على الحنفي بس بده يجمع الصلوات، فإذا كان عم يقلد الشافعية بده ينتبه لهذه القصة، إنه هو ربما نعم يعني صار له أكثر من يوم وليلة. هو لما خرج في السفر عندهم إذا كان انقضت يوم وليلة خالص يوم وليلة فما فوق انتهت المدة. خلينا يعني نقول مثلا أنه سافر وبعد أن سافر انتهى يوم وليلة، بعد ما مثلا طلع من السفر بساعة انتهى يوم وليلة، وبعدين بقى بده يمسح الخفين وبده يجمع الصلوات، يصير بقى تلفيق. لا اغسل رجليك إذا بتقلد، قلد الشافعي رحمه الله بشروطه كما يصير تلفيق. وفرض المسح قدر 3 أصابع من أصفر أصابع اليد طولا وعرضا من كل رجل على حدة، يعني سواء كان طولا أم عرضا من ناحية الفرضية كيفما يعني اتفق كيفما حصل، على ظاهر مقدم كل رجل مرة واحدة. فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر 3 أصابع جاز، يعني قدر 3 أصابع من أصابع اليد مثل ما مر معنا بالتيمم، أنه لو ثار الغبار. أما لو أراد أن يمسح مسحا كما قلنا فمسح بأصبع واحدة لمقدار 3 فحينئذ لا يكفي. تمام. هذا من حيث الفرضية. أما من حيث السنة قال وسننه مد الأصابع مفرجة للرؤوس أصابع القدم إلى الساق هكذا، يعني هذه هكذا هكذا. ذكرت يعني ربما بعد سمع مني شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان، مرة كنت في خدمته فنعم توضأ الشيخ لابس خف، فيعني أهويت أمسح على خفين، فنعم المكان كان ضيقا فلم يعني استطيع مسحهما بهذه الطريقة، فمسحتهما عرضا. الشيخ وقف معي، يطلع صوت الشيخ يعمل لي يرجع يعمل لي هيك بإيدي، سبحان الله، حتى أعدت المسحة على هيئة السنة. وناقضه 7 أشياء بل أكثر، كل ناقض للوضوء. انتقض وضوءه بيرجع يتوضأ ويمسح مرة ثانية. ونزع خف ولو واحدا وانتزاعه، يعني سواء كان بصنعه أم بغير صنعه، انتزاعه يعني خروجه بغير صنعه، منتزع يعني بالمعنى اللي مستعمله، ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف. أما لو كان يعني كان شيئا قليلا فهذا لا يضر. شو الحد؟ نعم النزع والانتزاع، خروج أكثر القدم إلى الساق. في مثل هذه الحالة ماذا علي؟ أن يخلعه ويغسل الرجلين، وليس علي أن يعيد الوضوء لأن الترتيب ليس بواجب ليس بفرض. وإخراج أكثر العقب إلى الساق ناقض لا خروجه، يعني إذا كان العقب فقط خرج إلى الساق ما تحققت الصورة الأولى، وإنما خرج العقب فقط، فإذا كان بصنعه ينتقد المسح، وإن لم يكن بصنعه مثل حال المشي، إنسان هو عم يمشي إذا كان الخف واسعا طبيعة الحال يرتفع العقب ويخرج إلى جهة الساق، هذا لا يضر. وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهما في وسط الخف، نعم يعني لو دخل الماء إلى داخله شو بيصير؟ صار ماء غسل وصار غسلا، فلا يكفي حينئذ المسح. يقول كما لو ابتل جميع القدم. أما لو حصل شيء من الرطوبة لأنه هو مخيط دروز درازة مثلا، فندى من أماكن الخياطة ووصل إلى القدم، هذا لا يضر. كثير أحيانا بيكون في بالخف يعني بيصير في برودة فيظن أنه قد ابتل. أحيانا الخف يكون مصنوع مثلا من كاوتشوك أو كذا فهو يحجب الماء، لكن بيصير عرق، بيعرق كثير، فهذا لا يؤثر. حتى ما يدخل الإنسان في باب الوسواس في هذا، ما يعني دخل إليه الماء حتى بل أكثر القدم، هذا يضر. أما لو تندى قليلا أو عرق كثيرا أو شعر بالبرودة فظنها رطوبة، هذا لازم ما يشتغل فيه هذا الوسواس، هذا لا يضر ولا يؤثر. يعني واحد دخل مثلا كان في مطر مثلا مثل المطر الكثير الذي حصل من أيام، بدنا نقطع بس من يعني ندخل من باب المسجد ما استطعنا إلا بصعوبة، وابتلت الأقدام وفوق الأقدام. نعم، ففي مثل الحالة لو دخل الماء إلى داخل الخوف فهذا ينقض المسح. فإذا كان فعلا القدمين كلهم انغسلوا مش الحال غسلوا، إذا ما غسلوا بده يكمل غسلا بقى في الحالة. ومضي المدة، نعم، قال ومضي المدة وإن لم يمسح. يعني واحد ما شاء الله يعني في عافية تمام، عنده يعني ما شاء الله محافظ على الوضوء وقت طويل، بده يكون هذا من الزهاد ومن ما شاء الله من الأصحاء لأن واحد، فلم يمسح على الخف، معنى أنه انتقض الوضوء، هو غسل رجليه ولبس الخفين وانتقض وضوءه، بدأت مدة المسح، ثم لم ينتقض وضوءه مدة 24 ساعة، هل انتهت المدة أم لم تنتهي؟ المدة انتهت، هل يجب عليه غسل الرجلين؟ نعم. طيب ما مسح ما استعمله، ولو لم يستعمله، مثل إذا واحد جاب دواء وخلصت مدته خلاص، يعني طيب ما استعملته خلاص انتهت مدته. ونعم، ومضي المدة وإن لم يمسح، يعني خلال المدة وإن لم يكن مسح، إن لم يخشى بغلبة الظن ذهاب رجله من شدة البرد. طبعا هذا ليس خاصا بقضية مضي المدة، يعني أي يعني شيء يلزمه فيه نزع الخفين، لكن خشي من شدة البرد أن يذهب قدمه، فحينئذ يسوغ له أن يبقى لابس الخفين ويمسح عليهما. والخرق المانع، يعني حصول خرق مانع اللي هو 3 أصابع من أصغر أصابع القدم، نعم، أيضا هذا ينقض لو تمزق الخف في حال لبسه في خلال المدة، يجب عليه أن يخلعه ويغسل الرجلين. طيب لو كان مسألة يعني للفائدة لذكرها، لو كان الخرق عند الأصبعين والإبهام والسبابة، الإبهام والتي تليها في القدم، فالإبهام كبيرة بتطلع قد أصبعين وزيادة، إبهام والسبابة بيطلعوا قد 3، فهل نعد هذا نعم 3 أصابع ولا أصبعين؟ قال إذا عند الأصابع نفسها ما نعتبر المساحة، وإنما نعتبر عدد الأصابع. فلو كان عند يعني ظهرت الخرق نعم عند السبابة والإبهام أو الإبهام والتي بعدها، فحينئذ لا ينقض، لا ينتقض المسح حتى يعم الخرق الثالثة. أما إذا كان في يعني ظاهر القدم بعيدا عن الأصابع، فنعتبر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم لا من أكبرها. نعم، والخرق المانع أو رقة رقة قدره، خلينا نقول يمكن رقة قدره، يعني الخف بيكون يعني في جلده بيكون في له حتى مثل البطانة رقيقة، نعم تجي مثل الشاش. فلو لم يبقى إلا هذا يعني بمقدار 3 أصابع انكشط جلد الخف وما بقي إلا هذا القماش الرقيق، نعم، فهذا أيضا يمنع من المسح، بحيث لا يمكن متابعة المشي فيه مدته. وخروج الوقت للمعذور إذا لبسه حالة عذره، المعذور اللي معه مثلا رعاف دائم أو سلس بول أو نحو ذلك مثل المستحاضة مثلا، لبس الخف إذا لبسه في حال السيلان فيمسح عليه إلى أن يخرج الوقت، أما إذا لبسه في حال طهارة يمسح عليه 24 ساعة. يعني إذا تحرى وقت طهارة يعني ما كان في سيلان، توضأ غسل رجليه ولبس الخفين، أو غسل رجليه ولبسهما وأكمل الوضوء قبل السيلان، المهم لبس الخفين وما في سيلان، فحينئذ يمسح 24 ساعة. شو المراد؟ يعني أحيانا ممكن يكون في يعني العذر قائما ولكن هلا ما عم ينزل من المشي، فلو لبس نفس الشيء شو يعني شو الفرق؟ ما فهمت أنا الفرق بيناتهم. نعم شو، لأنه حتى نحكم إنه هو بطل صاحب عذر مش بدين وقت كامل. ما عم نحكي شرط الانقطاع هذاك اللي هو شرط انقطاع العذر، لا سيلان يعني، يعني لكن بدنا كلمة يعني أكثر من السيلان لأنه أحيانا بيكون انفلات ريح. تمام يعني خلينا نقول خروج العذر. تمام، فاذا كان السيلان نحو موجود نعم وقت اللبس فقط يمسح الى اخر الوقت. نعم، وخروج الوقت للمعذور اذا لبسه حالة عذره، لانه ينتقد وضوءه هو ب بخروج الوقت. أنا ما تمام قال خروج، بعضهم قال خروج، بعضهم قال الدخول، وبعضهم قال بهما، نعم بيرجحوا الخروج، خروج الوقت، يعني مثل مثلا خروج وقت الفجر، ما دخل وقت، طلعت الشمس خرج الفجر ولم يدخل وقت جديد. نعم، إذا لبسه حالة عذره. وبرء ماسح الجبيرة إذا توضأ ومسح عليها وتخفف، يعني لبس الخف، نعم، ثم برئ، يعني شفي، لم يعد هناك حاجة للجبيرة، إذن العذر القائم زال، فيجب عليه أن يخلع الخف ويزيل الجبيرة ويغسل القدم. ويكفي بعد نزع الخف وابتلال أكثر القدم ومضي المدة والخرق المانع وبرء ماسح الجبيرة، طبعا لما نقول جبيرة يعني جبيرة بالقدمين، نعم، غسل رجليه فقط في هذه الصور يكفي غسل الرجلين وليس عليه إعادة الوضوء كاملا، لكن لو أنه أعاده من أجل الموالاة هذا شيء حسن، عاد الوضوء كامل هذا شيء حسن، لكن لا يكلف بهذا. ولا يجوز المسح على عمامة. لا لا لا، إذا وصح يعني يجوز، ما في أي مشكلة، يعني هو توضأ ومسح على جبيرة في يده ولبس الخفين ما في مشكلة أبدا، من باب أولى صح، إذا كانت بالرجلين بصح تلبس الخف وتمسحه، لكن بقى إذا برئت بيقيم الجبيرة عن إيده وبيغسل إيده بس ما بيبقى الخفين ما بيأثر. ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين، يعني لا يجزئ. شو المراد بلا يجوز؟ يعني لا يجزئ، مو لا يجوز انه حرام اذا عمل هيك هو ارتكب محرم، لكن ما اجزاه عن مسح الراس. كثير بيستعملوا كلمه لا يجوز معناها لا يجزي. اما لو ان انسانا مثلا كانت العمامه هكذا مثلا، يعني تكون طاقيه صغيره، لابس طاقيه صغيره هيك قدها، فعمل هيك مثلا وكمل فوق الطاقيه، المهم اصاب مقدار ربع الراس، ان اصاب يكفي والا لم يصب لم يكفي. نعم كذلك. نعم قلنسوه اللي هي الطاقيه، العمامه بيكون في شيء ملفوف عليها على القلنسوه. سيدنا الشيخ شكري يجيب شقفة شاش صغيرة هيك، يعني بعرض ربما 3 سم 4 سم، يحطها هون ويدرزها فوق هاي العمامة، خلاص المهم حصل السنة. لو بعضهم يعني يلبس عمامة كبيرة، وارد بالسنة أن العمامة يكون حجمها كبير، لكن ما وارد التكلف لها يعني تكلفا ظاهرا، ومع هذا فلا يمتنع، يعني إن كان نوعا من تزيين العمامة بشرط أن تصح النية ويسلم القلب. نحن يعني الأصل في هذا الاعتدال يعني، لكن بعض البلدان اعتادوا هذا مثل هنا لبنان، ما لم يعني نقول شيئا في هذا ولا نسيء الظن، وهذا ليش لابس كذا وهذا ليش لابس كذا، نعم وليش مكبر لفته، لا أنت رأيت شيء في سلوكه، رأيت شيء في إيمانه، يعني خلل في إيمانه، إذا لم ترى فليس لك أن تلومه على شيء، أصل السنة حصل بهذا يعني، ما لنا مكلفين إحنا نحاسب الناس. سيدنا الشيخ صالح فرفور الله يرضى عنه، طلاب لبنان يقول لهم يا ابني كبروا اللفة وعرضوا الجبة، أهل بلدكم إيمانهم بعيونهم. فلو أن إنسانا صحح النية بهذا القصد، لا بقصد أنه لفتي أكبر من لفته ولفتي أحلى من لفته، وإنما المقصود أنه نعم أنه الناس يعني تؤخذ بهذه المظاهر وأنها تتأثر بها، فشيء حسن ويثاب على ذلك إن شاء الله. يعني سيدنا الشيخ عبد الرزاق خواصه يقول له لا تكبر اللفة، بكرة إذا سبوا أكبر لفة تصيبك لك بعدين. البرقع يعني يكون للوجه، القفازين لليدين، يعني ولو كان هناك برد لا يجوز المسح عليها. فصل في المسح على الجبيرة. وإذا افتصد بدأ ضبط أنه هل هي افتصد أو افتصد، يعني شكيت فيها، إذا حدا معه معجم يراجعنا يا. نعم. أو كسر عضوه فربطه بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولو بالماء الحار لقادر عليه، يعني أحيانا الماء البارد يضره، الماء الحار لا يضره، هذا يكون إذا كان ملفوف بخرقة، أما إذا كانت ملفوفة بجبيرة جبصين ففي يعني نزعها حرج وفيها تكلف يعني مكلفة، فهذا الحرج مرفوع ومدفوع، يعني المقصود أنه كان يلفها بخرقة ويسير يعني عليه أنه يفكها ويرجع يلفها، ويستطيع إذا غسلها بماء ساخن لا تضر، وعنده الماء الساخن حينئذ يجب غسلها. البعض تلاقي لزقة الجرح تلاقي عم يمسح عليها، يعني أنا والله ما بطمئن، ما بعرف يعني بعض من أهل العلم يعني لا أطمئن لهذا أنه يمسح على إلا إذا كان تحقق الضرر، يعني أما هو جرح صغير يعني ولا يضره الماء، لو كان جرحا صغيرا فإيما ويغسل تحتها ويرجع يعني يحط غيره، ما بعرف يعني ما عم أفتي بس ما بعرف يعني، أنا طمأنينة قلبي وكذا ما هي حجة ولا هي فتوى، يعني مقصود أنه إنسان بده ينتبه أنه في عذر إلا ما في عذر حقيقة. وجد العذر وصول الماء للجرح يؤذي الجرح، إذا كان يؤذي نعم خلاص يعني يمسح عليها. نعم. وجب المسح على أكثر ما شد به العضو، يعني لا يجب استيعاب الجبيرة من كل جوانبها بالمسح، وإنما أكثرها أغلبها. وإلا حصل حرج بقى بدي أشوفها من جوانبها أنه وصلت المي ولا ما وصلت، لا خلاص مسح عليها مشي الحال أكثرها، لأنه هي مبناها على رفع الحرج. وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد. إذا قلنا مفتصد يكون افتصد، إذا قلنا مفتصد نعم، بين عصابة المفتصد ونحوه، إن ضره حلها. الفصد الظاهر هو كان يعني جرح من أكثر من موضع بيكون، هو شبيه يعني شبيه نوع من أنواع العلاج شلون الحجامة، لكن له ترتيب معين نعم، بيكون عن طريق العروق يعني نعم، مو مثل الحجامة بيحطوها مثلا في مواطن مثلا من الظهر أو الرقبة أو، وإنما هو بالنسبة للفصد بيكون عند العروق أشبه شلون سحب الدم وغيره، ما بعرف والله طريقتها بالضبط شلون، لكن بيكون مهم في جرح في أكثر من موضع مثلا هنا وهنا، فلف هذا المكان وهذا المكان وبقي ما بينهما مكشوفا تمام. هاي التي يذكرها الآن، يقول نعم كفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد، يعني بين عصابتي المفتصد ونحوه، مثل لو أنه مثلا كان مجروح إنسان أصابه جراحة في مكانين من يده، فما لفوها كلها، لفوا من هون من هون نعم، فمسح على ما بينهما ولم يمسح عليهما، يقول يكفي إن ضره حلها. هي يعني العلماء يقول أنه لزقة الجرح يعني سواء كانت كبيرة أم صغيرة، لكن انتبه مو أنه أدنى جرح يعني أو توهم الضرر، يكفي يعني يكفي المسح إذا كان ضرر محقق، أو لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها. كمان هو ما بيضره أنه يعني يفكها، بيقدر يفكها وبيقدر يغسل، لكن المشكلة لا يستطيع أن يربطها ولا يجد من يربطها له، فحينئذ أيضا يكفيه أن يمسح على ما ظهر من الجسد بين العصابتين، وإذا كانت يعني عصابة واحدة يمسح على أكثرها. الآن يقول الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، هي عناوين يعني مضافة من قبل المحقق جزاه الله خيرا. والمسح كالغسل لما تحتها فلا يتوقت بمدة بل بالبرء، يعني ما دام العذر قائما فلا يتوقت، شلون قلنا التيمم كالوضوء ولذلك لا يتوقت بوقت، كذلك المسح مثل الغسل فلا يتوقت بوقت إلى أن ينتهي العذر، شلون قلنا بالتيمم إلى أن مثلا يزول العذر من مرض أو يجد الماء كان مفقودا، كذلك هنا حتى تنتهي وظيفة هذه الجبيرة، أنت بتنتهي بالبرء شفاء يعني. ولا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهر. عند السادة الشافعية أحكام الجبيرة صعبة يعني فيها مشقة نعم، لذلك يعني كثير منهم يقلد الأحناف لما يصل إلى لما يصاب بشيء من ذلك، لأنه عنده يعني تغسل الصحيح وتمسح على الجريح وتتيمم عن الجريح، ثم عليك الإعادة في حالات إذا شدها على غير طهر، إذا كان لما شدها مو متوضي يجب عليه الإعادة، إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم ولم شدها على طهر أيضا يجب عليه الإعادة. طبعا إعادة الصلاة لما يشفى بده يعيد كل الصلوات وربما تطول، فلذلك يحصل فيها بعض الحرج، يعني باب التقليد واسع، إذا ما بده يقلد كما بده يأخذ يعني العزيمة في مذهبه يعني أو بما يجب عليه في مذهبه، هذا من العزائم نعم. إذا لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهر، أيضا يعني الشافعي لا يشترط شد على طهر لكن يجبون الإعادة نعم، لكن المقصود أنه لا يشترط لصحة الصلاة، فالصلاة تصح ولو شد على غير طهارة ويصلي وصلاته نعم صحيحة ولا إعادة عليه. واحد جاي بيولول اللي رح توضى أول شيء بعدين تعال شد لك الجبيرة. نعم. إذا كان هو بده يأخذ بالعزيمة معلش نحن ما نكلفه شيء. ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى لأنه المسح مثل الغسل بخلاف مسح الخفين. نعم. ولا يبطل المسح بسقوطها أي الجبيرة أو الخرقة أو الدواء قبل البرئ يعني إذا سقطت أو هو أراد تبديلها مسح عليها بعدين راح عند الدكتور الدكتور غير له إياها. ليش غير له إياها؟ لأنه لسه ما طابت إيده يعني أزالها. نعم لما وضع غيرها إذا ما حصل البرء فحينئذ لا يبطل المسح السابق يقوم ويصلي. طيب أنت اللي مسحت عليها راحت. نعم راحت لكن حكم المسح ما راح. نعم. ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها هذا تأكيد يعني. والأفضل إعادته يعني خروجا من الخلاف أو من الشبهة لأنه صارت هي بدل عن هذيك يعني الأفضل لكن لا يجب. والجنب والمحدث في المسح عليها وعلى توابعها يعني الجبيرة وتوابع الجبيرة كخرقة القرحة يعني جرح أو ما أصاب يعني أو ما شابه الجرح من الدمامل والقصص يعني. نعم. وموضع الفصد والكي يعني ما يوضع عليها من عصابة مثلا أو نحو ذلك يعصب بها المكان سواء يعني الجنب والمحدث سواء هو جنب ومكسورة إيده يغتسل ويمسح على الجبيرة. وإذا سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها إذا كان متوضئا. نعم في فرق بقى بينه وبين الخف بهالمسألة بهالمسألة ما في فرق صارت مثل الخف لأنه لو إنسان خلع الخف لا يجب عليه إلا غسل رجله إذا كان متوضئا. نعم لكن إذا خاف سقوط رجله من البرد تيمم. نعم يعني إذا خاف نعم خاف أن يعني من شدة البرد سقوط القدم يعني لو أنه غسلها فحينئذ يتيمم. هلا بالنسبة للخف الراجح نعم إذا خاف سقوط رجله من البرد ماذا يفعل؟ يمدد مدة المسح هذا الراجح مع أنه بعضهم ذكر التيمم. نعم مرت معنا بالحاشية تذكر نعم. وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني بخلاف الخف يعني. نعم بالخف لو لبس خفا فوق خفين الثاني خف الثاني يسموه جرموك كانوا يعني في بلاد فيها برد شديد. نعم فهو نوع كأنه خف ثاني لكن يعني يلبس فوق الخف فلو لبسه قبل أن تبدأ مدة المسح يمسح على الأعلى منهما لكن إذا لبسه بعد المسح فلا يجوز. أما بالنسبة للجبيرة يجوز هذا. وإذا دخل الماء تحتها لا يبطل المسح ولا يشترط سترها للمحل كل هذه فروق ولا منعها نفوذ الماء ولا استمساكها بنفسها ولا يبطلها خرق كبير. نعم يعني لا يشترط كما قال سترها للمحل تكون ساترة لجزء من مثلا من العضوية من اليد مثلا أو الرجل، ولا منعها نفوذ الماء لو كان مثلا يتسرب منها الماء ما يضر، ولا استمساكها بنفسها لو كانت لا تستمسك إلا بالشد فهذا أيضا لا يضر، ولا يبطلها خرق كبير لو أصل لها في بأصور الصاروخ تبع الأطباء يقص شئ في منها مثلا ما يضر هذا، لو مثلا قص في وسطها حتى ينظر مثلا مكان الجرح قبل ففرضنا لو حصل هذا بعدين والله بده يقوم الرجل يصلي ضاق الوقت عليه يقوم يمسح عليه ما في مشكلة، ويصح على أي عضو كان بالنسبة للجبيرة، وإذا رمد وكان يضره غسل ظهر جفني عينيه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو وضع على شقوق رجليه أو وضعه على شقوق رجليه ليمنع عنه ضرر الماء ونحوه أو جلدة مرارة، هي جلدة مرارة بتلزق يعني من وصفها أنه بتلزق، كانوا إذا خرق الدف هذا المزهر ما يصنعون الجلد، فإذا كان يعني خرق خرقا صغيرا يجيبوا جلدة مرارة ويلزقوها فيه يصلحوه يعني، يعني من وصفها أنه لما تكون أول ما تطلع جلدة مرارة تلزق، فتستخدم لمثل هذا جلدة مرارة أنه تلصق على الرجل مثلا لدفع ضرر الشقوق وضرر الماء على الشقوق، وضره نزعه جاز المسح عليه إن قدر وإن ضره المسح تركه، يعني إذا كان يضره غسل شقوق رجليه يجوز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها، نعم إمرار الماء يعني نعم، أو أنه ما بيقدر يغسل ما حاط الدواء لكن بيستطيع يمسحها، وإن كان يضر حتى المسح مثل والعياذ بالله بعض الأمراض الجلدية نعم الصدف وما صدف نعم نسأل الله العافية، فهذا نعم إن ضره المسح أيضا يترك المسح، ولا يفتقر إلى النية ولا يفتقر إلى النية أو المكلف لا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس، كل هذه الأشياء لا يشترط فيها النية. ثم قال باب الحيض والنفاس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.